بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتية الحموية: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية عشرة، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، فقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا نقل من جملة النقول التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان المذهب الحق في باب الصفات. وهذه النقول الكثيرة والمختلفة تبين لك سعة اطلاع شيخ الإسلام رحمه الله على كلام أهل العلم، لا سيما كلام المتقدمين من علماء أهل السنة وغيرهم. فهذه النقولات نقولات كثيرة تدل على أنه كان واسع الاطلاع، وأنه وقف من الكتب على شيء كثير ربما لم يحصل لكثير من أهل العلم. وبين أيدينا اليوم في كتب شيخ الإسلام رحمه الله نقولات كثيرة من كتب مفقودة حفظها الله سبحانه وتعالى لنا بكتب شيخ الإسلام، بل ثمة نقولات من بعض الكتب لا تجد أحدا نقل عنها سوى شيخ الإسلام فيما بين أيدينا اليوم من الكتب. ثمة كتب تفرد شيخ الإسلام رحمه الله بالنقل عنها فيما بين أيدينا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام، ومن فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن قيض لنا هذا الإمام فحفظ لنا من علوم السلف الشيء الكثير. وهذا يبين لك أن شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم ناقلا للمذاهب أو ناقلا للإجماع أو مبينا للخلاف فإنه يتكلم عن علم واطلاع، وليس هو ممن يرمي الكلام جزافا، إنما هو صاحب استقراء وصاحب اطلاع واسع على مصنفات أهل العلم، وعليه فنقولاته وتقريراته وما يستقريه ويقعده ويقرره في بيان المذاهب وأن هذا القول هو مذهب أهل السنة أو هو مذهب غيرهم من مخالفيهم. شيخ الإسلام ها هنا يتكلم عن علم، فضع هذه في ذهنك وأنت تتأمل هذه النقولات التي ينقلها الشيخ رحمه الله. هذا الذي بين أيدينا نقل مهم ونافع عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى. وأبو سليمان أشهر من أن يعرف به، فإن له من المكانة والجلالة في نفوس أهل العلم، ولا سيما عناية أهل العلم في نقل أقواله في كتب الشروح، شروح الحديث، هذا شيء لا يحتاج إلى الإطالة فيه. وهذه الرسالة التي ينقل عنها الشيخ وهي الغنية عن الكلام وأهله مفقودة فيما أعلم، لكن السيوطية اختصرها، واختصاره موجود في كتابه صون المنطقي والكلام عن علم المنطقي والكلام. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل هذا الكلام الذي بين أيدينا وما هو أكثر منه في بعض كتبه، ولا سيما في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني وفي المجلد السابع وفي المجلد الثامن، وبعض ما ينقله فيه نقل أطول مما بين أيدينا، بل قد تضمن نقدا قويا لمذهب المتكلمين ولبيان حيرتهم. وأبو سليمان رحمه الله من نظر في كتبه وكلامه في باب الصفات يجد أنه مضطرب بين الإثبات والتأويل والتفويض، فتارة تجده مثبتا كما بين أيدينا في هذه الرسالة، وتارة تجده متأولا، وتارة تجده مفوضا، فلم يكن على ثبات في هذا الباب، وذلك بالنظر إلى المصنفات التي بين أيدينا. وإن كان قد استظهر ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري في المجلد السابع منه أن هذا الكلام يدل على أنه رجع عن تأويلاته التي كان وقع فيها في كتبه الأخرى، يعني يرى ابن رجب رحمه الله أن هذا هو الذي استقر عليه كلام الخطابي رحمه الله، وأن ما سواه كان مذهبا له متقدما ورجع عنه إلى طريقة السلف، هكذا قرر رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا الكلام الذي بين أيدينا كلام فيه فائدة وفيه تقعيد لمسائل مهمة كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. هذه الكلمة حققها قوم لابد فيها من التفصيل، ولعل المؤلف رحمه الله أعني الخطابي أراد بالتحقيق الزيادة في الإثبات التي تخرج إلى نوع من التكييف، فمن وقع في هذا التحقيق فكلامه فيه مسلم، وأن هذا خروج عن طريقة السلف ودخول في طرف من التشبيه والتكييف. أما إن كان المراد من قوله حققها إثباتها لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، فهذا هو مذهب السلف البريء من مذهب الممثلة ومذهب المكيفة. قال: وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. نعم، مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين مذهب الممثلة ومذهب المعطلة، وسط بين هذين الطرفين الغاليين المنحرفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، هذه قاعدة من أحسن القواعد في باب الصفات، وقد صاغها شيخ الإسلام رحمه الله في الأصل الثاني في كتابه التدمرية إن كنتم تذكرون، حينما قال: القول في الصفات كالقول في الذات. ولعل عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أكثر تدقيقا وإفادة للمقصود. وهذه الجملة قد تلقاها أهل العلم عن الخطابي بالقبول، وصارت مشهورة ومدونة في كتب أهل العلم، فقد نص عليها غير واحد من أهل العلم من مثل الخطيب البغدادي كما ستأتي الإشارة إلى كلامه قريبا، وابن قدامة رحمه الله، وشيخ الإسلام كما أسلفت لك، وغير هؤلاء من أهل العلم إلى وقتنا الحاضر، أن أهل العلم يقررون هذه القاعدة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. والقاعدة الأخرى التي هي شقيقتها وهي أحسنت، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هاتان القاعدتان مهمتان جدا في باب التقرير وفي باب الرد على المخالفين، ومن أحسن فهمهما وأحسن استعمالهما في محاججة المخالفين فإنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى سيكون له الغلبة على هؤلاء إن ابتلي بمناقشتهم أو مناظرتهم. لمن تتوجه هذه القاعدة؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هذه القاعدة أوسع من جهة من تتوجه إليه من القاعدة الأخرى. شيخ الإسلام جعل الأصل الأول في التدمرية أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا هو الأصل الثاني. وهذا الأصل الثاني أوسع من جهة من يتوجه إليه الخطاب بهذه القاعدة، فإنها تتوجه لمن يثبت الذات دون الصفات، وتتوجه لمن يثبت بعض الصفات دون بعض أيضا، وتتوجه أيضا إلى الممثلة، فإن الممثلة جلهم تمثيلهم متعلق بالصفات لا بالذات، فإنهم يقررون أن ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات لكن صفاته مثل صفات المخلوقين، فتكون محاجتهم أيضا بهذه القاعدة. وقوله هنا الكلام في الذات، المقصود بالذات، وهذه كلمة على التحقيق مولدة لكنها شاعت وانتشرت، فالذات ذات الشيء حقيقته ونفسه، والمقصود الذات العلية لله سبحانه وتعالى التي تقوم بها الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته. فالكلام في البابين كلام واحد، الكلام في الذات على وزان الكلام في الصفات، والسبب في ذلك أن كلا البابين توقيفيان، كلا البابين توقيفيان، كلاهما غيبيان، فكما أن الذات غيب بالنسبة لنا فكذلك الصفات، فكل ما يقال في الذات بناء على هذا فإنه يقال في ماذا؟ في الصفات. وبالتالي نحن نستفيد من هذه القواعد، نحن نستفيد من هذه القاعدة فوائد كثيرة، من ذلك أنه إذا كانت الذات لله سبحانه وتعالى ثابتة فكذلك ينبغي أن تكون الصفات ثابتة، ومن ذلك أيضا أنه إذا كانت ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك ينبغي أن تكون صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وعليه فإثبات الصفات ليس تشبيها وتمثيلا، وعليه إذا كان إثبات الصفات تشبيها فإثبات الذات تكييف، إذا كان إثبات الصفات تشبيها فإثبات الذات تكييف. فهؤلاء الذين يزعمون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يقتضي تشبيهه بخلقه، نقول وإثباتكم لذات الله سبحانه وتعالى يقتضي التكييف، فإذا انتفوا من الأول قلنا يلزمكم أيضا الانتفاء من الثاني. ومن تلك الفوائد أيضا أن كل ما يلزم به أهل البدع أهل السنة في الصفات فإننا نلزمهم بنظيره في الذات. كل ما يلزمنا معشر أهل السنة في الصفات، أعني يلزمنا أهل البدع في الصفات، فإننا نقلب الكلام عليهم في شأن ماذا؟ الذات. فمهما أوردوا شيئا فإننا نقول لهم: وماذا تقولون في الذات؟ إذا قال لنا أحد إن الله سبحانه وتعالى كما تقولون ينزل، فكيف ينزل؟ فإننا نقول: أخبرنا أولا كيف هو في ذاته. فإن قال: لا ندري ولا نعلم كيف ذاته، فإننا نقول: وكذلك نحن لا نعلم كيف نزوله. وإن قال: إن أثبتتم له النزول اقتضى هذا منكم ولا بد إثبات التشبيه لأننا لا نعقل ما ينزل إلا وهو مخلوق، قلنا: وإثباتك الذات نعم يقتضي التشبيه، لأننا لا نعقل ولم نرى إلا ذوات مخلوقة، صح ولا لا؟ فإن قال: ذات الله عز وجل لا شك أنها تختلف ولا يمكن أن تقاس بذوات المخلوقين، قلنا: وهذا أيضا يطرد في ماذا؟ في شأن النزول وغيره من الصفات. إذن كل شيء يشنع به المبتدعة بجميع طوائفهم على أهل السنة به، فإننا يمكن من خلال هذه القاعدة أن نقلبه عليهم فيستقيم الكلام ويكون الفلج لأهل السنة والجماعة. وهذا يذكرني بما ذكرته لكم في دروس سابقة من هذا التشنيع الذي كان من أهل البدع، في أن هؤلاء المبتدعة يذمون أهل السنة والجماعة من جهة أنهم في حقيقتهم مشبهة، لكنهم يخادعون الناس بقولهم بلا كيف. فالتشبيه حاصل منهم ولا بد، لكن حتى يدفعوا عن أنفسهم الشناعة يأتون بهذه الكلمة ويقول: نحن نثبت هذه الصفات بلا تكييف، كما فعل الزمخشري في تفسيره، وهو معتزلي جلد، وقد أساء إساءة عظيمة فيما قال حينما شدد النكير على أهل السنة والجماعة في قوله: وتعجب أو عجيب قول من يتسمى بأهل السنة والجماعة في إثباتهم الرؤية، لأن الرؤية فيها إثبات التجلي لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فالله عز وجل يرى إذا تجلى، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فذكر أن هذا يقتضي التشبيه، قال: ولا يغرنك، أو كلمة نحو هذه، أنهم يقولون بلا كيف، إن هذا من منصوبات أشياخهم، يعني هذه مخادعات يزينها لهم أشياخهم. ثم نقل عن بعض العدلية، يعني المعتزلة، بيتين سيئين: هما: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، وصفهم بأنهم حمير موكفة، موكفة يعني عليها الإكاف، عليها ما يسمى بالبردعة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. البلكفة كلمة منحوتة من بلا كيف، وإلا هم في حقيقتهم ماذا؟ مشبهة، لكنهم يتسترون بالبلكفة. قد أحسن من رد عليه، وكثير الذين ردوا عليه، ومن أولئك من قال: ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. أنت واقع في البلكفة يا هذا، لأنك تقول إن ذات الله سبحانه وتعالى بلا كيف. أليس المعتزلة يثبتون لله عز وجل الذات؟ أجيبوا يا جماعة، يثبتون لله الذات. فإذا قلنا كيف هي، قالوا بلا كيف، ذات الله عز وجل نثبتها بلا كيف. نقول وكذلك الأمر في ماذا؟ وكذلك الأمر في صفات الله سبحانه وتعالى. ورد عليه على كل حال غير هؤلاء في أبيات مشهورة، والله عز وجل أعلم. المقصود أن هذه القاعدة نافعة في دفع شناعة المشغبين على مذهب أهل السنة والجماعة. وقال آخر أيضا يا عائبا من جهله للبلكفة هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء وذا ما لست تنكره، فدع عنك السفه، هي قولكم في الذات. كما نقول نحن أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، أنتم تقولون في ماذا؟ في ذات الله، في ذات الله تبارك وتعالى. نعم أعد. والأصل حسن الله إليكم. قال رحمه الله والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. نعم، وهذه قاعدة متفرعة عن سابقتها، وأيضا كان لها قبول ورواج في كتب أهل السنة، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم في مواضع من كتبهما. إثبات صفات الله سبحانه وتعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات ذاته إثبات وجود لا إثبات كيفية، وسبق الكلام في هذه القاعدة. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشباهها فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القدر، إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. هذا كله كلام الخطابي. أحسنت. قال رحمه الله فإذا قلنا يد وسمع وبصر، هذه صفات ثابتة لله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. لاحظ هنا أنه يقول لسنا نقول إن معنى كذا هو كذا، هذا اربطه بكلام السلف الذي تقدم معنا، وهو أنهم يقولون في إثبات الصفات لا كيف ولا معنى. ما المعنى الذي أرادوه؟ هذا الذي يقوله المتكلمون ويكثرون من ترداده، أن معنى هذه الصفات كيت وكيت. ليس المقصود أن أهل السنة والجماعة لا يعلمون المعنى أو لا يتكلمون في المعاني، يعني المعاني الصحيحة، وإنما المقصود أن أهل السنة ولا سيما في الطبقات المتقدمة كانوا يستغنون بوضوح معاني الكلام عن ذكر المعاني، وهذا سبق تقريره. ولذلك كلامهم في بيان المعاني تجد أنه ماذا؟ قليل. والسبب عدم الحاجة، السبب عدم الحاجة. من قرأ القرآن وقرأ السنة وهو عارف بلغة العرب فإنه سيتضح له المعنى، وليس هناك قدر زائد. إذا متى نحتاج أن نكثف الكلام في هذه المعاني في تلك الطبقة؟ متى نحتاج أن نكثف في المعاني؟ إذا كان عندنا معان زائدة، معان مخالفة على ما يفهم من ماذا؟ من مجرد قراءة هذا النص أو ذاك. واضح؟ ولذلك انتبه إلى هذا الكلام فإنه في غاية الأهمية. إن معنى كذا هو كذا، وإن معنى كذا هو كذا، هذا كله من مسلك ماذا؟ من مسلك المتكلمين. أما أهل السنة والجماعة فهم يعلمون المعاني ويتكلمون بها عند الحاجة ولا يخرجون عن ظاهر النص. فالمعاني المذكورة هنا هي في الحقيقة معاني تحريفية، هي تأويلات بعيدة عن المعاني التي دلت عليها ألفاظ الكتاب والسنة، فهذا مما ينبغي أن يعلم. ومن ذلك قولهم إن اليد هي القوة أو النعمة، ولاحظ أنهم يرمون الكلام. المهم أنك لا تثبت لله سبحانه وتعالى يدا، إن أولتها بالقوة فلا بأس، وإن أولتها بالنعمة فلا بأس. تجد أنه ليس هناك حرص على تحقيق الصواب في هذا المقام، وهذا أكرر ما قلته سابقا فيه، وهو أن التأويل عند القوم ليس مقصودا لذاته، ليست قضية علمية، بحثوا وفتشوا ونظروا ووصلوا إلى أن المعنى من هذا النص هو كذا وأن المعنى من ذاك النص هو كذا، إنما التأويل مخرج ووسيلة للهروب من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال ما صنعوا شيئا، إذا كان إثبات اليد لله سبحانه وتعالى يقتضي التشبيه فإثبات القوة إيش؟ يقتضي التشبيه. كل شيء يقولونه في اليد سنقول نظيره لهم في ماذا؟ في القوة، صح ولا لا؟ كل شيء ألزم به أو كل شيء تكلم به المبتدع في التأويلات، الحقيقة أنهم ما صنعوا شيئا، فروا من تشبيه في زعمهم إلى تشبيه، فروا من تشبيه إلى تشبيه. إذا قالوا إثبات اليد يقتضي التشبيه، نقول ما معنى اليد؟ سيقولون القوة، نقول وإثبات القوة يقتضي التشبيه، يقول لا، هذه قوة الله ليست كقوة المخلوق، نقول وتلك يد الله وليست كيد المخلوق. أي شيء تقوله في المعنى الثابت الحق فإننا سنقول لك نظيره في المعنى الذي أتيت به من عند نفسك. قال ولا معنى السمع والبصر العلم، كما ذهب إلى هذا طوائف من الأشعرية ومن غيرهم، ليس كل الأشعرية، من الأشعرية من أثبت السمع والبصر لله عز وجل حقيقة، وهذا الإثبات حجة عليهم في بقية الصفات باعتراف بعض أئمتهم. وبعضهم لما علموا أن إثبات السمع والبصر لله عز وجل يلزمهم فيه إثبات غيرهما من الصفات، فروا من ذلك بتأويل السمع والبصر بأنه ماذا؟ العلم. ولكن يقولون هناك انكشاف أكثر من انكشاف، انكشاف أكثر من انكشاف، يعني الإدراك يتفاوت بين العلم وبين السمع والبصر، وإلا فالمعنى كله واحد وهو العلم والإدراك، وكل عاقل يدرك أن السمع والبصر شيء، أن السمع شيء والبصر شيء، وأن العلم شيء آخر. نحن نعلم أن الأصم الذي لا يسمع يعلم أن فلانا يتكلم لكنه لا يسمعه، صح ولا لا؟ ونحن نعلم أن الأعمى الذي لا يبصر يعلم وجود الشيء ولكنه لا يراه، إذن فرق بين العلم والسمع والبصر. قال ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. استعمال الجوارح والأدوات في باب الصفات لله سبحانه وتعالى في مقام الإثبات أو في مقام النفي ليس من مسلك أهل السنة والجماعة، انتبه لهذا. لا نقول إن يد الله سبحانه وتعالى منزهة عن أن تكون جارحة بهذا الإطلاق. كلمة الجارحة كلمة ماذا؟ مجملة. وكذلك الأدوات، هل هي من الأدوات أو ليست من الأدوات؟ وإنما نستفصل ممن يستعمل هذه الكلمة ماذا تريد؟ تريد أنها ليست جوارح كجوارح المخلوقين، الكلام هنا ماذا؟ مسلم، الكلام هنا مسلم. إذن لابد من التنبه إلى هذا، فإن من مشكلات بعض من يقرر الصفات ابتداء أنه يلحق بها كلمات تخالف منهج أهل السنة والجماعة، انتبه لهذا، تجد أن ابتداء الكلام ماذا؟ صحيح، لكنه يعقبه بعد ذلك بماذا؟ بما يعود على هذا الإثبات بالتأكير، فيخالف طريقة السلف. تجد أنه يقول نثبت لله سبحانه وتعالى سمعا وبصرا، ولكن بصر الله عز وجل ينزه عن الحدقة، وسمع الله عز وجل ينزه عن الأذن. الكلام الأول ماذا؟ صحيح أن الله عز وجل يسمع حقيقة ويبصر حقيقة، ولكن هذا الشق الثاني من الكلام كلام ماذا؟ كلام لا يستعمله أهل السنة والجماعة، ويرون أن هذا من الألفاظ المجملة المبتدعة التي لا ينبغي الخوض فيها، لا في إثبات ولا في نفي. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. على كل حال، مهما قرأت في كلام السلف وفي كلام المتكلمين وتبحرت في هذا الباب، وجدت أنه لا مناص من أن تكون المواقف ثلاثة مواقف: إما إثبات الصفات جميعا، وإما نفي الصفات جميعا، وإما التناقض. لا مجال لأن يقال بأن المذهب الحق أن نثبت بعض الصفات لله عز وجل وننفي أو نعطل أو نؤول بعضها، كما هي طريقة الأشاعرة والماتريدية ونحنهم. هذا في الحقيقة تناقض ملازم لهؤلاء، هذا تناقض ملازم لهؤلاء، والتناقض مما يربأ العاقل بنفسه عنه. والحقيقة إما أن تكونوا مثبتين لجميع الصفات، وإما أن تكونوا ماذا؟ نافين لجميع الصفات، فتريحون أهل السنة من الخوض معكم في كثير من الجدل. كونوا واضحين، كونوا معطلة تعطيلا تاما وأريحونا من الحديث معكم. أما أن تقولوا إن لله عز وجل حياة وليس له نزول، أو تقولون إن لله عز وجل سمعا وبصرا وليس له كلام وليس له ضحك إلى آخره، فهذا في الحقيقة تناقض. والمرجع في هذا كما ذكرت لكم إلى هذين الأصلين العظيمين: القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذا من فوائد هاتين القاعدتين، أنهما يفصحان إفصاحا تاما عن تناقض هؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له، أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. رسالته موجودة ومطبوعة، وكلامه فيها موافق تمام الموافقة لكلام الخطابي، ويبدو أنه كان حفيا بالخطابي وكتبه، وقد أشاد أو أشار إلى أنه سمع هذا الكتاب الغنية في الجزء 11 من تاريخ بغداد، سمع هذا الكتاب عن أحد شيوخه وهو البسطامي عن شيخ له عن الخطابي، كتاب الغنية سمعه الخطيب البغدادي، فكأنه انتزع منه واستفاد منه، والله عز وجل أعلم، فذكر أو ساق نحو مما قاله الخطابي في هذه الرسالة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي. نعم، رسالته موجودة ومشهورة. نعم، والإمام يحيى بن عمار السجسي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي، صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف. نعم، كذلك الإمام يحيى بن عمار السجسي، وهو إمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، وكان واعظ سجستان، وكانت له جلالة عجيبة في تلك الديار. وهذه الرسالة رسالة في السنة، كتبها كما أفاد شيخ الإسلام في المجلد الخامس من الفتاوى، كتبها إلى ملك تلك البلاد وانتشرت عنه، وكانت مشهورة ومنشورة يعني، وتتداولها الأيدي. وهذا يفيده كلمة لابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، حيث نقل نقلا من هذا من هذه الرسالة، وذكر أن رسالة يحيى بن عمار رسالة موجودة مشهورة، لكنها مع الأسف ليست بين أيدينا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل منها مواضع، ولا سيما في تلبيس الجهمية في المجلد الخامس، وكذلك في المجلد الثاني، وابن القيم رحمه الله نقل منها طرفا في اجتماع الجيوش الإسلامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام. نعم، في رسالته المشهورة المعروفة عقيدة السلف أصحاب الحديث، وله فيها كلام حسن في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. وأبي عمر بن عبد البر النمري. نعم، كذلك ابن عبد البر رحمه الله له كلام حسن في تقرير الصفات على منهج أهل السنة والجماعة في التمهيد، وكذلك في كتابه الاستذكار، وسيأتي كلام إن شاء الله في هذه الرسالة عنه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة الله، قال في أولها: نعم، هذا نقل عن أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله، الذي هو علم على رأسه نار، صاحب كتاب الحلية التي هي من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد، كما وصف بهذا أو كما وصف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان عقب على هذا الوصف والمدح بأن الكتاب يحوي عددا كبيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعض القصص الباطلة، لكنه في الجملة من أجود ما كتب في أخبار الصالحين والزهاد. أبو نعيم رحمه الله له رسالة أو عقيدة مشهورة نقل عنها أهل العلم نقولات كثيرة، ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول وفي المجلد الثاني وفي المجلد الخامس. والنقل الذي نقله في بيان التلبيس أطول مما بين أيدينا في الحموية، والنقل الذي بين أيدينا يدل على أن أبا نعيم رحمه الله كان على نهج السلف في إثبات الصفات. ما بين أيدينا من كلامه في هذه العقيدة، سواء ما نقله شيخ الإسلام في الحموية أو في بيان التلبيس، لا يمكن أن يقول الناظر فيه إلا أنه موافق مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات. وعلى هذا فيقال إن ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتابه التاريخ المنتظم في المجلد الخامس عشر من أن أبا نعيم كان يميل إلى مذهب الأشعري ميلا شديدا، أنه كان يميل إلى مذهب الأشعري ميلا شديدا، ونقل هذه الجملة ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وابن عساكر في تبيين كذب المفتري عد أبا نعيم من أصحاب أبي الحسن، يعني من أتباع مذهبه. الحقيقة أن هذا الكلام فيه وقفة، أما من خلال ما بين أيدينا من كلامه فالحق أن كلامه موافق لطريقة السلف، ولا يمكن أن يكون أشعريا وهو يقول هذا الكلام، فالله تعالى أعلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في أولها. طبعا وهي يعني فيما أعلم رسالة مفقودة، لكن عندنا النقولات عنها. نعم. طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق منه بائنون، لا يحل فيهم ولا يمزج بهم. نعم، في الجزء الأول من بيان التلبيس في صحيفة 212 قال لا يختلط بهم ولا يمتزج بهم، فعلى كل حال هذه تكتب نسخة، لا يحل أو لا يختلط، لا يختلط بهم ولا يمتزج بهم، هكذا نقل. وفي مواضع أخرى نقل شيخ الإسلام كما هنا لا يحل فيهم ولا يمزج بهم، فلعلها يعني من اختلاف النسخ لهذه العقيدة. نعم، والمعنى على كل حال واحد. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله لا يحل فيهم ولا يمزج بهم وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، وهذا كلام موافق لطريقة أهل السنة والجماعة، ومثله أيضا ما سيأتي. نعم، وقال الشيخ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين. من هو هذا الشيخ أبو نعيم أحمد بن عبد الله؟ من هو؟ هو نفسه أبو نعيم الأصبهاني. نعم، ورسالته هذه محجة الواثقين أيضا فيما أعلم أنها رسالة مفقودة. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستوي عليه لا مستول عليه. انتبه إلى تنبيهه، ليس فقط يثبت بل أنه ماذا؟ يبين الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم. نحن نقول إن الله إيش؟ مستوي على عرشه، وأولئك يقولون إنه مستول على عرشه. مثل هذا الكلام ينسب صاحبه إلى مذهب الأشاعرة، يعني فيه نظر. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقوله الجهمية، إنه بكل مكان خلافا لما نزل في كتابه أأمنتم من في السماء، وقال إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاء، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقد. طيب، هنا كلامه عن الكرسي، والكرسي جاء كما تعلمون في كتاب الله عز وجل في موضع واحد وهو في آية الكرسي في سورة البقرة. والمتقرر عند أهل السنة والجماعة والذي مضى عليه السلف الصالح أن الكرسي هو موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، كما صح هذا عن ابن عباس وكذلك عن أبي موسى وكذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، عن ابن مسعود في الأسماء والصفات للبيهقي، وابن أبي شيبة في العرش وغيرهما. وقرره كثير من السلف كمجاهد التابعي الجليل وكذلك غيره، جاء عن وكيع وجاء عن ثوري وجاء عن مسعر وأبي عبيد كما مر بنا كلامه سابقا، ووهب بن منبه رحمه الله كما نقل هذا الذهبي في كتابه الأربعين، إلى غير هذا من أهل العلم، ولم يزالوا يقررونه في كتبهم، ومضى كلام ابن أبي زمنين في هذا أيضا. فهذا هو التفسير الصحيح. وكأن أبا نعيم أراد أن يرد على من فسر الكرسي بأنه علم الله عز وجل حينما قال وكرسيه جسم، يعني أنه مخلوق وهو عين وليس عرضا، ليس من الذي يقال فيه إنه علم، بل هو شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه. والأقوال الخاطئة في تفسير الكرسي متعددة. من أشهر تلك الأقوال تفسير الكرسي بالعلم، كما ذهب إلى هذا الجهمية، وكما ذهب إلى هذا كثير من الأشاعرة، يجعلون الكرسي علم الله سبحانه وتعالى. والصواب أن هذا غير صحيح، وما روي فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح عنه، بل هو ضعيف ومعارض للصحيح عنه، وهو أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. كذلك كلامه فيه رد على الفلاسفة الذين قالوا إن الكرسي هو الفلك الثامن، وكذلك فيه رد على من قال من المتكلمين إن الكرسي هو قدرة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك لا شك أنه من الآراء الخاطئة. كذلك قول الذين قالوا إن الكرسي هو العرش، أن الكرسي هو العرش نفسه، ولا شك أن هذا خاطئ، وما روي فيه عن الحسن البصري رحمه الله لا يصح عنه. إذن المتقرر عند أهل السنة والجماعة ما ذكرت لك، وهو مخلوق عظيم جدا، أعظم وأكبر من السماوات والأرض، كبرا عظيما جدا، فهما بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاه، كما ذكر المؤلف. ثم قال: وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مر بنا أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله حديث أنس رضي الله عنه ضمن ما أورد المؤلف من كلام ابن أبي زمنين، وهذا قد جاءت فيه عدة أحاديث وآثار، من ذلك أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا قدر ثابت يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يضع كرسيه فيهبط إليه أو ينزل إليه من عرشه فيفصل القضاء بين خلقه. هذا قدر يؤمن به أهل السنة والجماعة، ويعدونه ضمن أنواع النزول الإلهي الثابت لله سبحانه وتعالى. وأبو نعيم يرى كما هو واضح كلامه أن الكرسي الذي جاء في آية البقرة هو الكرسي الذي يضعه سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء، وهذا أيضا ما يفهم من كلام ابن أبي زمنين الذي سبق أيضا. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الكرسي الذي يوضع يوم القيامة كرسي آخر، كما ذهب إلى هذا ابن كثير رحمه الله في نهاية البداية والنهاية، وسمى ذاك الكرسي كرسي فصل القضاء. استظهر أنه ليس هو الكرسي الذي جاءت فيه الآثار وأنه موضع قدمي الله سبحانه وتعالى، بل هو كرسي آخر. وأشار إلى هذا أيضا في تفسيره عند تفسير آية الكرسي، فالله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين، ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله في درس غد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.